مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 26. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل سعيد بن زيد. وقف زيد بن عمرو بن نفيل بعيدا عن زحمة الناس، يشهد قريشا وهي تحتفل بعيد من أعيادها، فرأى الرجال يعتجرون العمائم السندسية الغالية، ويختالون بالبرود اليمانية الثمينة، وأبصر النساء والولدان وقد لبسوا زاهي الثياب وبديع الحلل، ونظر إلى الأنعام يقودها الموسرون بعد أن حلوها بأنواع الزينة ليذبحوها بين أيدي الأوثان. فوقف مسندا ظهره إلى جدار الكعبة وقال: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله، وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فرويت، وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت، ثم تذبحونها على غير اسمه، إني أراكم قوما تجهلون. فقام إليه عمه الخطاب والد عمر بن الخطاب فلطمه وقال: تبا لك، ما زلنا نسمع منك هذا البذاء ونحتمله حتى نفذ صبرنا. ثم أغرى به سفهاء قومه فآذوه ولجوا في إيذائه، حتى نزح عن مكة والتجأ إلى جبل حراء، فوكل به الخطاب طائفة من شباب قريش ليحولوا دونه ودون دخول مكة، فكان لا يدخلها إلا سرا. ثم إن زيد بن عمرو بن نفيل اجتمع في غفلة من قريش إلى كل من ورقة بن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث وأميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يتذاكرون ما غرقت فيه العرب من الضلال. فقال زيد لأصحابه: إنكم والله لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء، وأنهم أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، فابتغوا لأنفسكم دينا تدينون به إن كنتم ترومون النجاة. فهب الرجال الأربعة إلى الأحبار من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل يلتمسون عندهم الحنيفية دين إبراهيم. أما ورقة بن نوفل فتنصر، وأما عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث فلم يصلا إلى شيء، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فجعل يضرب في الآفاق بحثا عن ملة إبراهيم، حتى ذهب إلى بلاد الشام فأتى إلى راهب عنده علم من الكتاب فقص عليه أمره، فقال الراهب: إنك تطلب دينا لا يوجد اليوم، ولكن الحق ببلدك، فإن الله يبعث من قومك من يجدد دين إبراهيم، فإذا أدركته فالتزمه. فلما رجع زيد إلى مكة وقبل أن يصل إليها خرجت عليه جماعة من الأعراب فقتلته قبل أن يبلغ مكة، وتكتحل عيناه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما إن قام الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الإسلام حتى كان سعيد بن زيد في طليعة من آمنوا بالله وصدقوا رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فقد نشأ سعيد في بيت يستنكر ما كانت عليه قريش من الضلال، وربي في حجر أب عاش حياته وهو يبحث عن الحق، ومات وهو يركض لاهثا وراء الحق. ولم يسلم سعيد وحده، وإنما أسلمت معه زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. وقد لقي الفتى القرشي من أذى قومه ما كان جديرا أن يفتنه عن دينه، ولكن قريشا بدلا من أن تصرفه عن الإسلام استطاع هو وزوجه أن ينتزعا منها رجلا من أثقل رجالها وزنا وأجلهم خطرا، حيث كانا سببا في إسلام عمر بن الخطاب. وضع سعيد بن زيد طاقته الفتية الشابة كلها في خدمة الإسلام، إذ إنه أسلم وسنه لم تجاوز 20 بعد، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا بدرا، فقد غاب عن ذلك اليوم لأنه كان في مهمة كلفه إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وأسهم مع المسلمين في استلال عرش كسرى وتقويض ملك قيصر، وكانت له في كل موقعة خاض غمارها المسلمون مواقف غر مشهودة وأياد بيض محمودة. ولعل أروع بطولاته تلك التي سجلها يوم اليرموك، فلنترك له الكلام ليقص علينا طرفا من خبر ذلك اليوم. قال سعيد بن زيد: لما كان يوم اليرموك كنا 24,000 أو نحو من ذلك، فخرجت لنا الروم 20,100,000، وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيد خفية، وسار أمامهم الأساقفة والبطارقة والقسيسون يحملون الصلبان وهم يجهرون بالصلوات، فيرددها الجيش من ورائهم وله هزيم كهزيم الرعد. فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم وخالط قلوبهم شيء من خوفهم. عند ذلك قام أبو عبيدة بن الجراح يحض المسلمين على القتال، فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، عباد الله اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار، وأشرعوا الرماح واستتروا بالتروس، والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله. قال سعيد: عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة: إني أزمعت على أن أقضي أمري الساعة، أي إني عزمت أن أقتل في هذه الساعة، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبيدة: نعم، تقرئه مني ومن المسلمين السلام، وتقول له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال سعيد: فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت إلى الأرض وجثوت على ركبتي وأشرعت رمحي وطعنت أول فارس أقبل علينا، ثم وثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف. فثار الناس في وجوه الروم وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر. شهد سعيد بن زيد بعد ذلك فتح دمشق، فلما دانت للمسلمين بالطاعة جعله أبو عبيدة بن الجراح واليا عليها، فكان أول من ولي إمرة دمشق من المسلمين. وفي زمن بني أمية وقعت لسعيد بن زيد حادثة ظل أهل يثرب يتحدثون بها زمنا طويلا، ذلك أن أروى بنت أويس زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئا من أرضها وضمها إلى أرضه، وجعلت تلوك ذلك بين المسلمين وتتحدث به، ثم رفعت أمرها إلى مروان بن الحكم والي المدينة النبوية، فأرسل إليه مروان أناسا يكلمونه في ذلك، فصعب الأمر على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يرونني أظلمها، كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها وألقها في بئرها الذي تنازعني فيه، وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها. لم يمض على ذلك غير قليل حتى سال العقيق، وهو واد في المدينة يجري فيه السيل، حتى سال العقيق بسيل لم يسل مثله قط، فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه، وظهر للمسلمين أن سعيدا كان صادقا. ولم تلبث المرأة بعد ذلك إلا شهرا حتى عميت، وبينا هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بئرها. ولا عجب في ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكيف إذا كان المظلوم سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة؟ لله در أناس أخلصوا عملا على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.